بعض المسافات ويحل أيامنا بحكايات. الله عليك ده في البدايات أول ما نحس بيك، الكلمة الحلوة بين اتنين والفرحة في عيون العاشقين. فرحة لقانا احنا الاتنين بالعالم واللي فيه. يا حب دوبنا فرحنا اسعدنا نور ليالينا احنا وحبايبنا. يا حب دوبنا فرحنا اسعدنا نور ليالينا احنا وحبايبنا. انتاج وتوزيع روتانا. شايف الحياة مليانة ورود والحزن ملهوش أي وجود، وكأني لسه يا دوب مولود وعمري بيبتدي. الله على الشوق والإحساس وأنا عيني شايفة أرق الناس. سلمت قلبي ودوبت خلاص وملكت الدنيا بي. سنة وانتم طيبين بمناسبة العام الجديد.